بمناسبة عيد النجم الهادي، حمل الموقع الإنترنتي الروسي إيروكوتسكو بلوغ سبوت نقطة رو المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العظيم كيم جونغ إل لنعزز وحدة القلب الواحد ونطلق إلى أبعد الحدود روح الاعتزاز بالأمة الكورية ووضعها في المقام الأول. هذا وحملت مؤخرا الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون في الإنترنت نصا كاملا من المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العظيم كيم جونغ إل حول تعزيز الجيش الشعبي وإشاعة الأجواء الاجتماعية لإيلاء الأهمية لشؤون العسكرية.